في حالكم جميعا يا أخي الله، لأنه باللغة العربية حديث القرآن، ويتوقف فهمهما على فهم هذه اللغة وعلى تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث وعلى تفسير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. واللغة واسعة، واسعة جدا، تشبه الغريبة وغيره، ألفت فيه مؤلفات كثيرة، لكن هناك مؤلفات اختصت ببيان غريب الحديث، ومنها المؤلفات التي ذكرها هنا. إلا صحاح الجوهري فإنه شامل لغريب الحديث وغيره. وعرف النووي غريب الحديث بقوله: هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها، وهو مهم والخوض فيه صعب، فليتحرى خائضه. وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت. كان أحمد بن حنبل يسأل بعض الألفاظ الغريبة فيقول: اسألوا عنها أهل الغريب، تضرعا رضي الله عنه. والأصمعي سئل عن تفسير لفظ من حديث رسول الله فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله، يعني قال له حديث الجار أحق بسقبه، قال: أنا لا أفسر حديث رسول الله. شوف التواضع والأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من أئمة السنة واللغة يقول هذا. ولكن العرب يقولون: السقب هو الملاصق، هو الملزق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو يعني هذا الفن من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، فعليكم أيها الشباب بالعلم والفهم والعمل. لأن ندرس سنة رسول الله، ندرس القرآن بهذا، جاء بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق بها. صناعة الإسناد تقدمت، بارك الله فيكم، معرفة الصحيح والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والمدلس وإلى آخره، كيف تتعلق بالإسناد. وغريب الحديث يتعلق بالمثل وبيانه، بيان معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيد معمر بن المثنى. سيأتي بيان ذلك في كلام أحمد الشافعي إن شاء الله. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، يعني الكتابان السابقان كانت مختصرة، وهذا توسع فيها، وهو إمام في السنة والتوحيد ومنهج السلف، وإمام في الفقه، وإمام في الحديث واللغة رحمه الله. حتى سئل عنه ابن معين قال: أنا أسأل عن أبي عبيد. هو عبيد يسأل، ها؟ هو ابن معين الغير في اعتراض، لا أعرف ابن معين. سئل عن أبي عبيد فقال: أنا أسأل عن أبي عبيد. أبو عبيد يسأل عني، يعني لمكانتي. وله مؤلفات من هذا الكتاب وما غيره. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه من قصيدة أشياء يمكن فاتته من اللغة، لأن اللغة لا يحيط بها أحد كما قال الشافعي، لا يحيط بها أحد، فأسرع جدا. الشيخ محمد أمان رحمه الله زار أهل فيفا من مناطق جيزان الجبلية، وأهلها يتكلمون بلغة إحنا ما نفهمها، العرب ما يفهمونها، يجلسوا يتحدثون الفيفيون عندنا والله ما أدري ماذا يقولون، قال لغتكم لا تفهم ولا توجد في اللغة العربية، قالوا اللغة العربية ما أحاطت بالأسهم كتب اللغة ما أحاطت باللغة العربية، هم لغة الحميرية باقين على اللغة الحميرية. وتعقبهم الخطابي فأورد زيادات، تعقب أبا عبيد وتعقب أبا عبيدة فأورد زيادات، وقد صنف ابن الأنباري المتقدم، كان ابن الأنباري متأخر، ابن الأنباري متقدم، وسليم الرازي هذا من أئمة الشافعية، وغير واحد في ذلك كتبا. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح، لكن كما قلنا لكم الصحاح شامل مو خاص بغريب الحديث، ثم الغريب وغيره، الصحاح الجوهري ثم ألف بعده لسانه أوعب منه، اللسان ابن منظور في اللغة العربية أوسع منه بكثير، ولابن سيدة ولغيره من المؤلفات واسعة رحمهم الله تعالى. قراءة سيدنا محمد شاكر النائب الوفير تعرفونها، حصلوها عندكم تساعدكم على فهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. أيوة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على طالب الحديث إتقانه، والخوض فيه صعب، والاحتياط في تفسير الألفاظ النبوية واجب، فلا يقدمن عليه أحد برأيه. الله أكبر. وقد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. نظر بنا حديث في مسلم، مسلم أدري في أي موضع، وكان معي بعض الإخوان أيضا بكلام يشبه هذا، أنه سأل فلان عن هذه اللفظة فبينها له. أيوة. أجود التفسير ما جاء في رواية أخرى أو عن الصحابي أو عن أحد الرواة الأئمة، وأول من صنف فيه أو أجود الحديث أجود إيش؟ أجود التفسير، أجود التفسير ما جاء في رواية أخرى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثلوا هذا ب هو قليل لكن مثلوا بحديث الدخ، لما قابل الرسول صلى الله عليه وسلم مرة على ابن صياد وقام يتكلم بكلام استأمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يظنون أن رب الدجال، والرسول شك في أمره لأنه في احتمال يكون هو الدجال، فوجه له سؤال في لقائه له، قال: إني قد خبأت لك خبأ، قال: الدخ، الدخ، ها؟ قال: اخسأ ولن تعلو قدرك. الرسول كان خبأ له سورة الدخان، فأخذ جزءا من سورة الدخان دخ، نصف يكمل، يكمل. قال علي أبو موسى المديني رحمه الله وعلمه في السنة، قال: الرسول خبأ له هذا لأن الدجال، لأن عيسى يقتل الدجال أو يقتله، قال يرى أنه هو الدجال يقتله بجبل جبل الدخان في فلسطين عند القدس، فجاء له الدخ، إيش الدخ؟ ما نعرف، فسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها الدخان، خبأت لك خبأ له صورة الدخان. نعم. وأول من سنه آل الصحابي، لأنهم عاصروا نزول الوحي وعاصروا رسول الله وشاهدوا بأعينهم أعماله وسمعوا أقواله مباشرة، وهم في الدرجة الأولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم في فقه اللغة وفهمها رضي الله عنهم، أو أحد من رواة الأئمة، لأن رواة الأئمة قد يروي بارك الله فيك عددا يروي أحاديث كبيرة، ومنها بعضها يفسر بعضا ويخصص بعضها بعضا بارك الله فيك ويبين بعضها مقبل بعض ما شاء الله، فهذا لا يعرفه إلا أئمة الحديث بعد الرسول وبعد الصحابة. نعم. وأول أبو عبيدة معمر بن مثنى التيمي المتوفى سنة 210 وقد قارب عمره 100 سنة، وأبو الحسن النضر بن سميل المازني النحوي المتوفى سنة 204 عن نحو 80 سنة، والأصمعي تسمعون يا إخوان؟ طيب. واسمه عبد الملك بن قريب المتوفى سنة 213 عن نحو 88 سنة، وهؤلاء متعاصرون متقاربون ويصعب الجزم بأيهم صنف أولا، والراجح أنه أبو عبيدة. ذكر يعني سنوات وفياته أبو عبيدة معمر بن مثنى توفي عام كم؟ 210 يعني بارك الله فيه، والنضر بن شميل 204 بعده بسنتين وهو متعاصرا، والأصمعي سنتين 213 عن كذا وكذا من السنين، قالوا هؤلاء متعاصرين. ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 324 عن 67 سنة، فجمع كم؟ عن 67 سنة. من هو؟ أبو عبيد القاسم بن سلام. نعم. توفى كم؟ 324 غلط. غلط غلط 224 وين معاصر للشافعي ومعاصر لهذا؟ كيف 324 معاصر لحم معين معاصر لهذا؟ ها؟ وين 300 غلط 224 ايوه. فجمع كتابه فيه فصار هو القدوة فيه، فإنه أثنى فيه عمره حتى لقد قال: إني جمعت كتابي هذا في 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في موضعها، فكان خلاصة من أفواه العلماء أو من أفواه الأعراب، لأنه إلى وقته بقي في الأعراب من ينطق باللغة العربية وعندهم غرائب اللغة. نعم. إيوه. ثم كثر بعد ذلك التأليف فيه، انظر كشف الظنون، وانظر أيضا مقدمة النهاية من الأثير. راجع كشف الظنون وعرف الذي يقبلكم يقول لكم أسماء الكتب التي ألفت في غريب اللغة من صفحة 155 إلى 157 اللي عنده كشف الظنون راجع بارك الله فيك. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن الفائق للزمخشري، وهو مطبوع. لا والله هذا يحذر منه، لأن فيه دس في اللغة، في تفسير دس، وتصدى ابن المنير أحد العلماء المتأخرين لكتابه التفسير وعلق عليه تعليقات كثيرة، وقال أستخرج دسه بالمناقيش. فأكثر الكلام عنده مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز، هذا تلبيس. نعم. المجاز لا وجود له في اللغة، هذا كذب. نعم. قد ألف في الرد على القائل بالمجاز الشيخ سعد بن تيمية في كتاب الإيمان رحمه الله، هو في الجزء السابع من مجموع الفتاوى، ورد عليه ابن القيم في الصواعق المرسلة وتوسع في الرد عليه وسماه الطاغوت، سماه طاغوتا، طاغوت المجاز. نعم. هذا أول الصفات بالمجاز هذا. استوى معنى استولى، والنزول كذا، واليد كذا، والوجه كذا، والى اخره، كلها على هذا الاصل الحديث المجاز. نعم. فما كان له ان يذكره. يقول هذا الكلام. ايوه. وهو مطبوع في حيدر اباد، ثم طبع في مصر بتحقيق الاستاذ العلامه محمد ابي الفضل ابراهيم، والنهايه لابي السعادات مبارك بن ابي الكرم المعروف بابن الاثير الجذري المتوفى سنه 606، وهو اوسع كتاب يجمعه، وقد طبع بمصر. يعني استفاد من نجفات من قبله من حفة جماعة. نعم. وقد طبع بمصر مرتين او اكثر، ولخصه السيوطي وقال انه زاد عليه اشياء، وملخصه مطبوع بهامش النهايه. ثم ان من اهم ما يلحق بهذا النوع البحث في المجازات التي جاءت في الاحاديث، إذ هي عن أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. غفر الله له، غفر الله له. بحث المجازات، كأنه ما يرى، يرى الكون بالمجاز. هذا من رواسب الأزهر عنده. بارك الله فيك. أيوه. ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البحث البحث في المجازات التي جاءت في الأحاديث، اللي هي عن أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق بمعناها إلا أئمة البلاغة، ومن خير ما ألف فيها أئمة البلاغة فهم شاعرة ومعتزلة وبارك الله فيك. أيوة. ومن خير ما ألف فيها كتاب المجازات النبوية، تأليف الإمام العالم الشاعر الشريف الرضي محمد بن حسين المتوفى سنة 106. هذا من الروافد، والأحاديث اللي خرج مجازاتها يمكن أكثر مقلوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الروافد ما عندهم رصيد من الحديث النبوي، ما عندهم من الأكاذيب يجمعونها، فظلمات بعضها فوق بعض. وهذا أخوه الرضا أسوأ منه، ومات وهو يلعن أبا بكر وعمر، عند موته وهو يلعن أبا بكر وعمر. قال ابن كثير لعنه الله، لعنه، لعن هذا الرجل. نعم. أخوه هذا فيه رفض، لكن أقل من أخيه، أخوه غالي في الرفض. نعم. ما له حق يأتي بهذه من أخطاء أحمد شاكر، من أخطائه، ويمكن قبل أن يتمكن في السلفية، والله أعلم هذا التأليف، وإلها السلفي، ربما ألف هذا أن ألف هذا وهو في الأزهر، ورشحوه يرشح الأزهريون لتدريس هذه المادة، ولو كان سلفيا ما رشحوه، ويبدو أنه يعني اتجه إلى المنهج السلفي وأخذ به بقوة وبالحديث بعد المرحلة هذه، والله أعلم. يكفينا ولا نزيد؟ نروح مسلسل نمشي. تفضل اقرأ. قال المصنف رحمه الله: النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية، كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره. وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، ومع هذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل، والله أعلم. ولا عرفه الحافظ رحمه الله، قال هو أن يتفق الرواة في صيغ الأداء على المسلسل، أن يتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات من الأقوال والأفعال، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله، أو غيرها من الحالات القولية أو الفعلية. وقال نووي: المسلسل هو ما تتابع ما تتابع رجال إسناده على صفة أو صيغة، لا أنا أشك بل على صفة، على صفة أو حالة للرواة، للرواة تارة وللرواية تارة أخرى، المسلسل وما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. وألف السيوطي فيه نياد المسلسلات، نبغى نعرف أنواع الآن من المسلسل، واختار هذا الكتاب يقول من الكتاب الكبير ألفه في المسلسلات، فاختار أجودها، لهذا قال نياد المسلسلات، لأن المسلسلات كثير منها مسلسل فيها ضعيف جدا، فلهذا اختار منها اختيارا. وأشار لذلك ابن كثير ثم هذا كما يصح حديث بطريق المسلسل، يعني ما في الصحة هنا نفي صحة المسلسل لا نفي صحة الحديث. ربنا هذا نبع على أبا أحمد شاكر. هنا عندنا مسلسل بالأولية صفحة 73 كل هذا الكتاب السوق 73 بسم الله. قال هنا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هذا جزء التقيته من المسلسلات الكبرى، تخريجي هو الذي خرجها، اقتصدت فيه على أجودها متنا وأعلاها إسنادا، وبالله التوفيق. ثم قال الحديث المسلسل بالأولية، قال حدثني به أبو هريرة بن الملقن، يعني هذا شيخه من لفظه، وهو أول حديث سمعته منه، هذا المسلسل بالأولية وأول حديث سمعته منه، أول حديث سمعه من شيخي أبي هريرة. قال حدثنا جدي ابن الملقن، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني أبو الفتح الميدومي، وهو أول حديث سمعته منه. قال هذا الميدومي حدثنا أبو الفرج الحراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني والدي، وهذا اسمه أبو صالح النيسابوري، نشوف اسمه الله، إسماعيل بن صالح أحمد بن عبد الملك أبو. قال حدثني والدي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو طاهر ابن محمد بن محمش الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه. سبحان الله كيف هذا. قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته من سفيان. انقطع التسلسل هنا بعد سفيان إلى عبد الله بن عمر، ما في تسلسل عن عمرو بن دينار، يعني يمكن سمع عشرات الأحاديث من عمرو دينار سياب عينا قبل هذا الحديث، عن أبي قابوس، يعني بدون تسلسل، أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح من طريق سفيان. وذكر هنا ما خرجه البخاري في الكنى وابن أبي شيبة ومسدد أبو داود. أبو داود في الأدب، وأبو داود في الأدب باب الرحمة. وعن علي المديني عن سفيان عن عثمان الجهني في رد على الجهمية. ثم صار الحديث التي خرجت هذا الحديث، هذا حديث الراحمون يرحمون الرحمن من الأحاديث المسلسلة، لكن التسلسل ينقطع باتكاء. وهذا الخامس عشر الحادي عشر مسلسل بقوله إني أحبك، والثاني عشر مسلسل بقوله بقول كل راوي سمعت، يعني بالصيغة هذه صيغة السماع. الثالث عشر مسلسل بأشهد بالله لسمعت، لا قال سمعت، وهذا يضم إليه الشهادة أشهد بالله لسمعت. مسلسل بأشهد بالله وأشهد لله، هو الرابع عشر. الخامس عشر مسلسل بالتحديث في يوم العيدين. والخامس السادس عشر مسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم. نقرأ هذا بعدين إن شاء الله. والسابع عشر مسلسل بالمحدثين بالمحمدين، محمد محمد محمد محمد محمد. والثامن عشر مسلسل بحرف العين في أول كل راو منهم. والتاسع عشر مسلسل بالأخذ باللحية وقولي آمنت بالقدر، يعني الرسول قال آمنت بالقدر خيري وشري حلوي ومري، ثم وضع يده على خيطه وقال آمنت بالقدر خيري وشري، إن صح الحديث. العشرون مسلسل بالآباء. والحادي والعشرون مسلسل بالمصريين. والثاني والعشرون مسلسل بالمعمرين ليس فيهم إلا من جاوز الثمانين. والحديث الثالث والعشرون مسلسل بيرحم الله فلانا كيف الآبنوسي، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن خشنام، قال أخبرنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا علي بن عبد المؤمن، قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله إن من الشعر لحكمة. قال عائشة رحمه الله لبيدا هو الذي يقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف في خلف كتب خلف في خلف خجلج أجرب خلف غير خلف، فقال بعد خلف للذنب، لكن ربطه هنا بالفتح غلط. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وفي خلف خجلج أجرب يتأكلون ملامة ومذمة ويعاب قائلهم وإن لم يشغب يعيبونه وقلهم كذا ويعيبونه ولو لم يكن فيه عيب. كيف قال بعدها قال أبو سوق قال عائشة يرحم الله لبيدا كيف لو أدرك زمان هذا، قال عروة يرحم الله عائشة كيف لو أدرك الزمان هذا، قال هشام يرحم الله أبي كيف لو أدرك زماننا هذا، قال وكيع يرحم الله هشام كيف لو أدرك زماننا هذا، قال علي يرحم الله وكيعا كيف لو أدرك زماننا، يوم بالحمد يرحم الله كيف لو أدرك زماننا هذا، قال علائي يرحم الله سليمان بن حمزة كيف لو أدرك زمان هذا. قال ابن ظهيرة يرحمه كيف لو أدرك زمان هذا. قال أم هاني يرحم الله ابن ظهيرة كيف لو أدرك زمان هذا. قصر يرحم الله أم هاني كيف لو أدرك السبت القادم 26. وجزاكم الله خيرا. السائل هذا أستاذ أو طالب؟ طالب؟ إيه. طيب ما يؤيده؟ ما هي الديمقراطية؟ إن شاء الله إن شاء الله الرحمن يحرم الرحمن. أبوكم وقتا تذاكروا فيه وتعدون أدى فيه بارك الله فيكم. وفقكم الله ونوصيكم بتقوى الله والإخلاص له والتمسك بالكتاب والسنة والتآلف فيما بينكم والتزاور والتحاب. أسأل الله أن يألف بين القلوب وأن يذهب عنها كيد الشيطان ونزغه. إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص صدق الله ورحمكم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم كلام اسمه صوتي. الله أكبر. لأنه يأتي في 20 الجمعة القادمة في غمرة الامتحان. أقول ساعة يعني هل تعطل ساعة؟ لا حتى يأكل فيها مطعم. في مطعم يأكل عشاء بالساعة. يحتاج إلى تحضير، يحتاج إلى سفر من جدة، يحتاج إلى وقت. كل هذا يأكل بيته. إيه بارك الله. أعطينا من مسلسل الاختبارات. أعطينا من مسلسل الحديث عن مسلسل الاختبارات.